الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار النوم وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه يستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كان عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهم آخر ما تقول. بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة فيما يتعلق بأذكار النوم، تقدم من ذلك جملة يستحب له أن يقول عند ما يضطجع: اللهم باسمك أحيا وأموت. واللفظ الآخر: باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهكذا يستحب يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإن كان في سنده بعض الضعف، لكن هو استغفار معروف وفيه التوسل بالتوحيد. يستحب أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا التوسل بهذه الصيغة من أنفع الاستغفار ومن أنفع الدعاء، وفيه الوعد بالمغفرة، وهو من أسباب المغفرة. وتقدم أن كل أحاديث التي فيها ذكر المغفرة كلها مقيدة في اجتناب الكبائر، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر كبائر الذنوب، لأن الكبائر والإصرار على الذنوب من أسباب حرمان المغفرة ومن أسباب رد الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تخش الكبائر. واللفظ الآخر: إذا اجتنب الكبائر. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: إن تجنبوا كبائر ما تنهون كفر عنهم سيئاتهم. فتكبير السيئات بهذه الأذكار وبالصلوات وبالجمعة وبالصوم وغير ذلك مقيد من جنب الكبائر. فأما إذا لم يجنبها فهو تحت مشيئة الله، أمره معلق تحت مشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي يموت عليها ولم يتم. كما في قوله سبحانه إن الله لا يغفر الشرك به، ثم قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي، يعني من لم يتب، أما من تاب فالله يغفر عن الذنوب كلها سبحانه وتعالى. فيحتاج للمؤمن أن يكون دائما يتحرى الأثار الشرعية عند نومه وفي يقظته، يجتهد في الأثار الشرعية لأنها من أسباب الغفرة، مع التوبة مع الحذر من المعاصي مع الإقلاع منها والندم على ما مضى منها، دائما يلزم التوبة، يجب عليه لزوم التوبة. الله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها، يعني تجيب ما قبلها وتقضي عليه من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمؤمن يجتهد في التوبة إلى الله والحذر من الذنوب والمعاصي دائما وهو يحاسب نفسه، كل ما زلت قدمه بادر بالتوبة، كل ما فعل خطيئة بادر بالتوبة والإصلاح. ومن الدعاء المشروع عند النوم أن إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرشين ربنا رب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت خير منه، أنت الأول فليس كل شيء، وأنت الآخر فليس له شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، يعني هو العلي فوق هذا، وأنت الباطن فليس له شيء، يعني يعلم كل شيء ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، اقضي عنا الدين وأنا الفقر. هذا الدعاء العظيم عند النوم، وإذا دعا في أي وقت فهو دعاء عظيم، في الصباح وفي المساء وفي جميع الأوقات دعاء عظيم، ولكن يستحب أن يأتي به أيضا عند النوم. وفي لفظ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من أصله، كلها ثابتة. فينبغي المؤمن أن يتحرى هذا الدعاء العظيم، اللهم رب السماوات والسماء ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من أصله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعد شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس فوق شيء، يقضي عن الدين وعن الخلق. معنى الظاهر يعني العالي فوق جميع الخلق، له العلو المطلق سبحانه فوق جميع الخلق، فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهو الباطن الذي لا يخفى عليه شيء بل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا الدعاء العظيم الذي هو من أنفع الدعاء ومن أعظم الدعاء. وهكذا ما جاء في حديث البراء من شرعية الوضوء عند النوم، وأن ينام على جنبه الأيمن هو ما يضطجع ويقول اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه وجهت وجهي إليه وأنجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويستحب أن تكون هذه آخر شيء يختم بها أذكاره ودعواته عند النوم، وهي الله من آخر ما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويستحب يكون على وضوء، ينام على وضوء على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. قوله منزل التوراة والإنجيل والفرقان، القرآن نعم. وليش تخصيص النبي بالرسالة؟ نبيك الذي أرسل لم يكن رسولا. النبي قد يكون رسول قد يكون مرسول، نبيك الذي أرسل يعني توصل بالأنبياء المرسلين لأنه أفضل، النبي المرسل أفضل من النبي ليس بمرسل. كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، يعني هذا مقصود. هل يستقبل القبلة الأفضل يستقبل القبلة؟ أفضل أفضل إذا تيسر أفضل. لا أفضل أفضل مستحب. اللهم لا إله إلا أنت. أحسن إليك، لو ما رتبت يعني الأدعية ما في شك. ما في شك، لكن يكون من أخيها اللهم أسلم في الختام. الحديث القدسي والحديث النبوي. القدسي من سبيل الله، قال يقول الله جل وعلا، النبي ينقل عن ربه يقال قدسي، ولما يقول عن ربه يقال يقول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنيات. قل الإسلام على خمس، هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه شيخ من الله ولفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وحي من الله لكن ألفاظه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إليه معناه وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قدسي مثل قال الله جل وعلا يا ابن آدم كذا وكذا. نعم. يكون حتى اللفظ. إني حرمت الله نفسي وجعلتها هذا لا ترى نمر يا ابن آدم كله قال لا من هدف استهدوني أجرهم إلى آخره. نعم. لكن ليس له حكم القرآن. لا هو كلام الله لكن ليس له حكم القرآن. يكون اللفظ من الله لكنه ليس متواتر. يكون ليس له حكم القرآن ولا متواتر ليس له حكم القرآن. صلى الله عليك تطلق على المدينة النبوية ولا المدينة المنورة؟ ماشي. المدينة المدينة المنورة ولا المدينة النبوية؟ ايش المدينة المدينة المنورة اللي يعتقد المدينة عند أهل الإسلام المدينة المنورة منورة يعني منطقة عند أهل الحديث والفقهاء من غير قيد المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للترتيب آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وجاء اللهم وجهت وجهه إليه يهما يكون الأخير كلها لا يتكلف الإنسان بس يختم بأسلام تناسية أخبر قدم ولا أخر الحمد لله على أمر واحد. أنا الرسول في الصباح والمساء يجوز الحديث في أول الليل آيتين من آخر البقرة يقرأ في أول الليل هكذا جاء الحديث من قرأ في ليلة كفتاء وإذا قرأ في أي وقت ما في بأس الحمد لله. ولا حديث أحسن الله لك اللي واردة في الصباح فقط هل تقال في المساء؟ إذا قال في المساء طيب لكن الغالب انك الاحاديث السبع كلها تقال في المساء كان جاء فيها الاحاديث فسبحان الله الى توصل احسن الله اليك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. احسن الله اليك بالنسبه للحفظ يذكر الله في الالفاظ التي يستطيعها حتى لو وردت يكتب ذكر الله في الصلاة والمساء. احسن الله اليك بالنسبه للحفظ سوره الملك هل هي منجيه يوم القيامه؟ حفظ سوره الملك هل منجيه؟ جاء فيها الحديث جاء فيها الحديث نطيح فيها الخير لكن مع الحذر من المعاصي مع الحذر من المعاصي هذه أسباب لكن مع الحذر من المعاصي. نعم. الدين وغنى من الفقر هل يشرع الإنسان أن يسأل الله الغنى أو يسأل الله الكفاف بالرزق؟ الغنى الغنى لكن أن ينوي أنه يكون في طاعة الناس يقضي عن الناس يعني يريد الحلال عن الحرام هذا معنى ليس مجرد الغناء يعني عن الحاجة إلى الناس أن يفتح الله عليه الدنيا يعني المقصود يستغني عن ما في أيدي الناس هذا المقصود. استوي لك بالنسبة من الوضع الشريف للكبار يعني تكرير بعض الصور من المعوذتين وصورة الإخلاص وآية الكرسي وبعدها الوجه الثاني يضع فيها الأذكار النوم للاستفادة منها الكبار والصغار لحفظها يعني في شيء ما في شيء يا الله يا شيخ من بعض أهل العلم قال أن الشرك الأصغر لا يؤخذ. لا الأصغر العموم الحالي العموم لا يؤخذ لكن هم على أنها مخلد في النار ولا لا أو يحبط الأعمال لا الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال ولا يدخل في النار مثل الكبائر لكنه لا يؤخذ لا بالتوبة ولا بالروحان الحسنات. إذن يعذب على قدره إن مات عليه ولم يتوب ولم ترجع حسناته ترجعت حسناته انتهى حتى الله ولو كان مع الشرك هذا الأصغر إذا رجعت حسناته سقط. السلام عليك الحديث الضعيف إذا ورد في الصباح المساء هل يجوز هل ينكر على الإنسان يداوم عليه وإن كان ضعيف في الإسناد؟ الترغيب والترهيب ما يفعله لا يستحل الترغيب والترهيب ولا يقال ببدعته إذا فهمه موضوع ضعيف يستعمل في الترغيب والترهيب لا لكن يكون مثلا حتى لو ما ورد إذا استعمل دعوات أو ألكان ولا ما ورد ويداوم عليه ليس طيب ولا ضعيف مشروع الله يذكر الله ويسبح ويهلل صباح ومساء وفي الليل وفي النهار في كل وقت. تبدأت بعض الشباب هداكم الله على شيء بعضهم إذا ورد في مثل لا إله إلا الله يقول الظهر 20 مرة والعصر 20 مرة والفجر 20 مرة حتى يجوز لا لا يقول لا مرتوات يحصل يأتي بها مرتوات في الصباح حتى يحصل فضلها كاملا لا يقطعها مهما أمكن يأتيه منها جميع أحسن أفضل له ولو قطعها لا قطعها ما في بس لكن لا يجعلها راتب يشرع للناس لا يسميه مشروع للناس لا أما إذا فعلها مشغول يأتي بعشرة في وقت عشرين في وقت لأجل شغل لأجل ما تيسر لها ما هي بس أما يرتبها للناس ويفعلوا كذا وكذا لا ما هي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الانتباه من النوم روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفرني، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل صلاته. وفي الترمذي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حين يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حديث حسن. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حديث حسن. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالاستيقاظ من النوم، يسحب المؤمن الإتيان بالآداب الشرعية عند نومه وعند يقظته وسائر أحواله. المؤمن يتحرى الآداب الشرعية في مجالسه وعند قيامه وقعوده وعند نومه وعند يقظته وفي غير ذلك، لأنها كلها خير له في الدنيا والآخرة. وهو مأمور بالتأسي من نبيه عليه الصلاة والسلام، ومشروع له أن يتحرى كل عمل صالح كما قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى رحمة من ربكم وسارعوا إلى رحمة من ربكم. ومن ذلك أنه يستحب له إذا استيقظ من النوم، يتحرى من النوم استيقظ، ثم يقول له قائل استيقظ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر عظيم، هذا أعظم الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب ذكر الله أربع: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإذا أتى بها الذكر ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة هذا خير عظيم وعد عظيم ينبغي أن يتحرى. ثم استيقظ يقول هذا، كل من تعار من النوم يقول هذا، سواء في أثناء النوم أو عند قيامه في آخر الليل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الحديث ثاني: إذا أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله، كان هذا من أسباب إجابة الدعاء، أي في أي ساعة يستيقظ. المقصود أن كون الإنسان ينام على ذكر وإذا استيقظ يأتي بالأذكار الشرعية وعلى خير عظيم يرجى له إجابة الدعاء. كذلك في حديث عائشة: إذا استيقظ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك وبحمدك، أستغفر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، يأتي بهذا الذكر الذي ذكرته عائشة: لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليه، ربي زدني علما. هذا كله مما يستحب للمؤمن عند يقظته يتحرى هذه الأدعية وهذه الأذكار حتى يكتب من الله الخير العظيم والفضل الكبير، فإنه سبحانه قال ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب ودعوة الداء إذا دعان. يتحرى الأذكار الشرعية والدعوات في عند نومه وعند يقظته. تقدم من يقول عندنا اللهم اشفك احيا واموت، اللهم اشفك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان امسكتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. ويقول عند اليقظه الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي والدي بذكره. يعني يتحرى ما تيسر من الاذكار الوالده عند نومه وعند يقظته. كل هذا من الاداب الشرعيه ومن اسباب اجابه الدعاء ومن اسباب المغفره. وفق الله جميعا. احسن الحديث الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لا باس به، حتى لعل بعضهم قال له وهم، وانما هو ان كان يلبس خاتم الذهب فتركه ولبس خاتم الفضه، لكن لا باس باسناده. ولهذا استحب بعض اهل العلم الا يدخل الخلاء لشيء يشرك الله اخذا من هذا الحديث. إذا وضع خاتمه مع خطر حسن إجراء، إذا كان يخشى إذا كان يخشى عليه الضياع. هل يشرع إذا كثر المطر يعني وازداد أن يسأل المسلمون الاستصحاء أن يستصحوا؟ يشرع لهم لا يعني الصحيح لما استمر عليه أسبوع قال يا ولد قد هلك الأموال ومن قطع السوء فدعو الله يشركها عنا، فقال له صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر اللهم حرمنا وعلى الاثام والضرار بطول الاوجه ونفسه اذا خشوا من الضرر. يعني اذا خشوا الخطر هدم وغرق اذا خشوا من الضرر يقول لكن ان لم يحصل ضرر ما يحتاج شيء ولو استمر يعني. اللهم طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا. اذا جمعوا في وقت المطر المغرب والعشاء ودخلوا ناس بعد نهايه بعد انتهاء من صلاه المغرب ويعني تخلوا ما يجي يصلون المغرب او يصلون صلوا مع العشاء بيد المغرب ويجي يشوف الثالثة. هذه اربع ركعات حصل اليك العشاء مثلا اربع ركعات يصلي معهم ثلاث ويجلس الثالثة، فإذا سلم سلموا معه ثم قاموا واتوا بالعشاء. حصل اليك يعني اذا الثالثة يجلسون ما يقومون؟ لا، اذا سلم سلموا ثم قاموا واتوا بالعشاء. ما يشرع جمع الظهر والعصر؟ الصحيح لا بأس إذا دعت الحاجة لا بأس سلم على بعض الشيء. بالنسبة للأدعية المذكورة يجوز للعامي أن يقولها بالمعنى؟ نعم، هذا المقصود مقصود ذكر الله، كل يكفي من ذكر الله والدعاء. لا إله إلا الله ولا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفي، هذه كافية إذا نسي الأذكار الأخرى. أفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما قال الرسول أحب كرة أربع. لكن لو أخذنا بالمعنى أحسن الله لك لو قال لا هذه ما فيها ما في ما تخلي المعنى هذه واضح المعنى ولا تكلف فيها. إيش وجه المنع يا شيخ الجمع بين الظهر والعصر اللي منع من ذلك؟ يقول ما في مشقة نهار ما في ليل ولا في مشقة، ولكن لم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب ان شاء الله لا يفرج امته. حديث ابن عباس منسوخ يا شيخ؟ بعضهم قال منسوخ بعضهم قال عله، والناس تحتاج الى دليل. لكن استقرت الشريعه ان لا جمع الا بعذر يعمل به عندنا يجوز العذر. اما مطر ولا دحر زلك في الاشواق يعني لو كان في ضعيف ما في ضعيف لا يعتني بالصحيح يعتني بالصحيح لا الأذكار الصحيحة كررها خير له خير له من الضعيف. أحسن الله إليك. بالنسبة للذكر لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كله طيب، هذا أثناء التعالي ولا بعد الاستيقاظ؟ كله طيب. نعم أثناء الاستعراء يعني اتباع في النور لا مثل ما قال النبي استعمل قال النبي لا إله إلا الله ولا شيء له منك ولا الحمد لله على كل شيء هذا أفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي أولى. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الفزع في اليوم والقلق في النوم والقلق، ها روى الترمذي عن بريدة قال شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. بالله التوفيق الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد فهذه اذكار يقواها الانسان عند الفزع والقلق وعدم النوم. وفي أحاديث في سندها ضعف في أسانيدها ضعف لكن معناها صحيح كلام طيب والأسانيدها ضعف. إذا حصل له القلق والعرق وعدم الراحة في النوم يذكر الله ويسمي الله جل وعلا ويأتي بالأحاديث الصحيحة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لام. وهذا مروي أيضا من طريق خالد الوليد اللهم رب السماوات وما أضلت ثم رب العظيم العظيم وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شريك الخلق كلهم جميعا أن يفرض عليها منهم أو يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا كله كلام صحيح طيب المركب أصح منه ما ثبت في الحديث الصحيح في النزل المنزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يضره شيء. وجاء رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني. قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات في ليلة أو في يوم لم يضره شيء. فهذا من العلاجية والتعوذات الشرعية. وهكذا ما جاء في الحديث الثاني هو تعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن ذات الشياطين كلام صحيح وإن كان مسناده ضعف لكن معنى صحيح. فإذا قال بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن ذات الشياطين ويحفظون هذا كله طيب تعوذ طيب. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى وضر من شر ما أنزله السماء ومن شر ما أرد فيها ومن شر جميع خلقه جميعا. كل هذا الدعاء طيب أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوز بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى ومن شر ما أنزله السماء ومن شر ما أرد فيها ومن شر ما درى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل طالق إلا طارق يطلق بالخير يا رحمن. فهذه التعوذات كلها طيبة وشرعية وأصحها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر ما أنزل السماء ومن شر ما أرد فيها ومن شر ما درى الأثر ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق أطرق الخير. كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. رأيت الكرسي عند النوم بعد كل صلاة كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. وهكذا قراءة قل الله ذو المعوذتين بعد كل صلاة وقراءة الثلاث سور عند النوم ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات كل هذه من أسباب العافية من كل سوء والنجارة من كل بلاء، لمن فعلها مخلصا صادقا واثقا بربه مطمئنا إليه حسن الظن به سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. هذا اللي عبد الله بن عمرو، هذا قال بعض اهل العلم انه يعلقها يتاملوها ويقراوها يحفظوها، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، تعلق ببعض من سائق التمام، سائق التمام لا يجوز كل يعلق الحروس في رقبته او في يده وما هذا لا يجوز. الرسول قال من تعلق سمن فلا اسم الله له، قال ان الرقى والتمائم والتمائم الشرك، يعني الرقى الشركيه الرقى المجهوله، والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرة، كل هذا لا أصل له منكر. والحديث الذي عند الله بن عمرو ليس بثابت، ولو ثبت فكان من معنى ما قال بعض أهل العلم يكتب لها في الرواح حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها، وهم معناها أنها تميمة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. الحوز في رقبته أو في يده هذا لا يجوز. الرسول قال من تعلق سمن فلا أسمى الله له، قال إن الرقى والتمائم والتمائم الشرك، يعني الرقى الشركية الرقى المجهولة، والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرضى، كل هذا لا أصل له منكر. والحديث الذي عند الله بن عمرو ليس بثابت، ولو ثبت فكان من معنى ما قال بعض أهل العلم يكتب لها في الرواح حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها، وهو معناها أنها تميمة. وإن كان من القرآن والسنة. نعم، حتى ولو كان من القرآن ما يجوز تعليقها، لأنها تجر إلى التعلق بغير الله. نسأل الله العافية. بالنسبة لعلاج العرق ممكن بالقرآن، يعني يقرأ القرآن قرأ القرآن طيب، قرأ القرآن طيب من العلاج، إذا قرأ القرآن وأتى بالتأويلات الشرعية كلها علاج القرآن، يطرد الله به الشيطان. نعم. إذا علم أنه يذكر اسم الله عليها جهلا او نسيان مثل المسلم، واذا تعمد ما صح، لكن اذا ترك الانسان التسميه عند الذبيحه جهلا بالحكم الشرعي او نسيانا فهو عفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما اذا تعمده يعلم الحكم الشرعي، يعني يلزم ان يسمي تركها تحمل الذبيحه في اصح قبل ان يعلم ان يكون اسم الله عليها. الرسول عليه الصلاه والسلام جل وعلا قال فكل ملك اسم الله عليه، والرسول قال اذكر اسم الله اذا ارسلت كلبك اذا ارسلت سهمك اذكر اسم الله، كل هذا على محمول على الذكر والعلم. اما الجاهل او الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قال الله قد فعلت. ما قال السند لكن من الراس كان يمسح مع الراس من صلى الله عليه وسلم. اذا واجب على المسح واجب مسح مع الراس. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها، في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدخل عن يساره 3، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنه لا تضره. وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط عن يساره 3 مرات، وليستعذ بالله من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤياه فقال خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية خيرا تلقاه وشرا توقاه وشرا يوقاه وشرا يوقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. في أذكار الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل. يقول رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابن زمل واسمه عبد الله وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني والبيهقي في الدلائل ثم قال سنده ضعيف جدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالرؤيا طيبة والمكروهة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا رأى الرؤيا تعجبه فليحمد الله وليحدث بها من يحب، فإنها من فضل الله ومن البشارات، هي بشرى المؤمن. كما في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فهي بشرى المؤمن في هذه الدنيا. فإذا رأى ما يحب، كأن رأى أنه دخل الجنة أو رأى أنه مع ناس أخيار مع ناس طيبين أو رأى أنه يقرأ القرآن أو رأى أنه يصلي أو رأى أنه يطلب العلم أو رأى أنه يعود مريضا أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطيبة فليحدث من يحب، فإنها من الله وهي صالحة ولا حرج في التحديث بها. أما إذا رأى ما يكره كأن يرى أنه مسجون أو مربوط أو يراد قتله أو ضايع أو ما أشبه ذلك هذه من الشيطان، فلينفت أن يسار ثلاث مرات، يدخل أن يسار ثلاث مرات فيقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب إلى جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد. هكذا السنة، الشيطان قد يأتي الإنسان يؤذيه بالمرائي المكروهة، فإذا رأى ما يكره واستيقظ يفعل هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ينفث عن يساره ثلاث مرات، إن يدخل عن يساره بالريق ثلاث مرات خفيف ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر المرائي ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر سنة على يمن ينقلب على يسره سنة على يسره ينقلب على يمن ولا يخبر به أحد فإنها لا تضر. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف أن رجل قص عليه رؤيا فقال له خيرا نلقاه وشرا نلقاه خير لنا وشر على أعدائنا، لكن الحديث ضعيف العمدة على ما تقدم العمدة على الأحاديث الصحيحة. وأنت أعلم برؤياك، في رأيت أن نفسك تكرهها وشعرت منها وكرهتها فتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان ثلاث مرات مع النفس وانقلب على جنب الآخر. أما إذا كان لا يتحرك فاحمد ربك عليها وخبر لها من تحب. وفق الله الجميع. لا بحديث أبي قتادة وجابر الوجود العرب عند العلم السنية سنة هذا مصالح العباد مصالح العبد سنة الحق أن يفعل الآداب الشرعية ويقول ابن وجوب له وجه لأن يعني الأصل في الغابة الوجوب ثم أعرف عند الفلاح يقول يسن كذا يسن كذا. إذا ذكر الإنسان الأذكار ورأى في منام ما يسوءه هل تكون يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسوء يفعل ما قاله يتأدب بالأدب الشرعي عند النوم يقول بسم الله أموت وأحيا اللهم اشفِ ربي وضعت يمي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ من أهل الصالحين اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك عند النوم. ويقول بعد ذلك يقرأ بعد آية الكرسي ويقرأ قل هو الله ثم ولي ثلاث مرات كل هذا من السنة ومن التعوذات الشرعية. ويقول في آخر دعاء اللهم أصلح في آخر شيء: اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأنجأت الله إليك ورحمت الله إليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي نزلت ونبيك الذي أرسلت، كما تقدمت فهذا من آخر ما قال. مستحب إذا وتعب بكلمات الله التامات وشر ما خلق ثلاث مرات: سنة الذي لا أمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات، كل هذه من أسباب الوقاية. كذلك: اللهم رب السماوات السبع، رب الأرض، رب العرش السبع، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ونزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذك من شر كل شيء أنت آخر شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وعن الله. كل هذا ما يستحب له عند النوم. هذه لها علم خاص، من كان له علم بها خاص من جهة الشرع، يعني مو علم الأحكام، علم الأدلة شيء دالة على تفسير الرؤية، مثل ما أعطى الله يوسف بصيرة بها، إذا كان عنده علم بها السنة والقرآن والتجارب ما يعمل. أبد نفس العادي ريق خفيف. تبارك الله. من سب الإمام أحمد رحمه الله أن رؤية الله عز وجل وقوعها. نجي والله. نعم. نعم. نعم. لكن قد تقع، قد تقع لبعض الناس قد رأى النبي ربه صلى الله عليه وسلم في النوم، ثم فجأة الله فلا راحة إلا في الآخرة، لا راحة له في الآخرة في موقف في الجنة، أما في الدنيا ما راحة رؤية لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لما طلب موسى رؤية قص الله عليه قصته وما أصابه، لن تراني ولا تنظر إلى الجبل. تثبت الصورة في المنام يا شيخ؟ لا، الرؤية مثل النوم، مثل يسمع صوت، يرى نور، يعني لا، يعني هو سبحانه لا شبه له ولا مثل له. الذكر يعني حديث له لا أذكر الآن حاله في الصلاة ركعتين، يحتاج إلى مراجعة. هذا ضعيف، هذا ضعيف، إذا عبر التعبير غير شرعي، غير صحيح، ما تنفع، ما يصير صحيح. شيخ الله إليك، إذا رأى الإنسان رؤيا ورأى عالم نحسب الله حسيبه أنه يعلم مثلا من النساء عندها آية الكرسي المعودة، ماذا تعني؟ شلون؟ إذا رأى الإنسان عالم نحسب الله حسيبه أنه يعني يعلم أحدى مثلا جدته أو أمه كبيرة عند السن أن يعلمها آية الكرسي المعوذة، يعني رأى في النوم يعلمها. أين؟ خير سم هو خير إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير شيخ. هذا الله رأيتك البارحة خير إن شاء الله. مجرد بشارة فيها يعني إخبار عن الأموات يا شيخ؟ هل الرؤيا مجرد بشارة أم فيها يعني إخبارات؟ بشارة. الحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه قال تلتقي الأرواح في الأموات في الأرواح. هذا قول بعض الناس لكن ما عليه دليل واضح، ولا الواقع الحوادث تفسر هذا، قد يقع هذا لكن يعرف بالوقائع. وأما الرؤيا هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فالرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الخبيثة من الشيطان. أفضل ما يكون آخر ما يكون اللهم أسلمت نفسي إليك، هذا بسم الله من آخر كلام يقولها أسلم، اللهم أسلمت نفسي إليك. يسبح 33، يذكر الله 33، يعني يحمد الله 33 يكبر، ويسبح 33 ويحمد 33 ويقول إلى 33 ويكبر 34، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله 33 وحمد الله 33 والله أكبر 34 عند النوم، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة سمع التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم أيضا. يا الله، يعني صحيح انه رؤيا طيبه إن بشارة النبوة أعظم شيء وأصح شيء، يعني جزء من جزء منها، جزء صغير يعني إنها علامة الخير إنها. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الخروج من المنزل في السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث حسن. وفي السنن الأربع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الفصل السابع في أذكار دخول المنزل. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. ففي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأولان يدلان على شرعية هذا الذكر عند خروج من منزله: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يستحب هذا الذكر عند الخروج للصلاة أو غيرها: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أحسن متن ثبت عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، مروي: بسم الله آمنت بالله توكلت على الله، بسم الله آمنت بالله عصمت بالله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن اللفظ الأول أثبت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإن كان المسجد زاد فيها: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، في شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، وأمامي نورا، خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا. اللهم أعطي النور وزني نورا وأعظمني نورا. هذا من السنن عند الخروج لأي حاجة، لكن يزيد في خروج المسجد اللهم اجعل في قلبي ما الى اخره. واذا دخل المنزل يقول اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وبسم الله عند دخوله وعند طعامه حتى يتبن على الشياطين. بسم الله عند الدخول بسم الله عند الاكل بسم الله عند الشرب هكذا السنه. ولما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن ابي سلامه وكان تطيش يده الصحله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله كل بيمينك وكل يعني علم الصبي علم الجاريه علم الجاهل ما ينبغي له من الاكل والشرب ودخول المنزل والخروج حتى يتعلم الجميع. لان الله جل وعلا شرع لعباده الكرم في مناسبات كثيره. فعند دخول المنزل يسمي الله وعند اكله يسمي الله عند اتيانه اهله يسمي الله الجماع ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا ويقول اللهم اني اسالك عند الدخول اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وسلم على اهلك كما قال ابن انس سلم على اهلك فان بركه عليك وعلى اهلك. سلم عليهم اذا دخل كيف حالكم يسالهم يكون طيب الكلام طيب التحيه مع اهله متواضعه وفق الله جميعا. احسن الله عليك قوله حديث جابر فذكر الله عند دخوله اللي هو يكمل فسر الحديث اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج هذا هو الذكر لا بسم الله فذكر الله وبسم الله عند الدخول بسم الله واذا ذكر الله حصل المقصود قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن الغالب في كلام النبي اذا قال بسم الله يعني يقول بسم الله فذكر الله بسم الله. حديث مسلم يرفع بصره الى السماء السنه نعم دائما اذا جاء مثل ما قال مسلم نعم عند خروج المنزل يرفع بصره السماء يقول بسم الله يقول اللهم اني انا ناظر الى اخره. حكم الشيخ رفع البصر كان للتعظيم تعظيم المسؤول انه الله فوق العرش فوق الخلق يعني يقول اللهم وهو يستحضر عظمه ربه انه فوق العرش فوق جميع الخلق. أحسن الله إليك هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ الصواب يجوز ما تنزل لهم في الانصراف الحديث والمرضى والكبار ومن معهم يرجمون جمرة العقبة آخر الليل وإن تأخروها إلى صباح طلوع الشمس كان أفضل. لكن الضعفة يسن لهم أن يقدموها حتى يسلموا من الزحمة وإذا كان معهم أقوياء أولياؤهم وخدامهم لهم معهم مو بشرط لا لا لا أفضلية بعد طلوع الشمس أفضلية أفضلية للأقوياء. نعم أحسن الله لك البدء باليمين في الوضوء للسنية أو للوجوب ظاهر النصوص الوجوب والأكثر على السنية لكن ظاهر النصوص الوجوب ما ينبغي يبدأ باليسار لأن الرسول أمر به قال إذا توضأتم فابدأوا من عملكم وكان يبدا بيمينه في رجليه وفي يدي عليه الصلاه والسلام وهو المفسر هو مفسر للقران. وما ورد عن علي في ذلك انه قال لا يضرني بايهما ابدا ما اذكر او ما اذكر حاله وهل رفعه او ما رفعه. احسن لك لبس الامامه هل يقال له انه سنه؟ لا عادي لا عادي الامور العاديه يلبس ما يلبسه اهل ويله من الهوائي اذا انا مشرك هذا صار من اهل ثوب شهره مره ما قبل الفجر قبل نصف الليل يا شيخ جيد جيد جيد جيد جيد رمضان حجر وما عاد عجل. ولو كان جاهل والله جاهل. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com